جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب الأخ ماهر تفضل. الأخ ماهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. والله بدي أسأل يا شيخ بارك الله فيك، يعني أعرف بعض الإخوة في هولندا مصريين يصلون في صلاة الجماعة في المسجد ولا صلاة الجمعة، ولكن هم يحافظون على الصلاة بينهم، ولكن سألتهم لماذا؟ قالوا لا نصلي وراء أي إمام، فلازم أن يكونوا مدركين أو عارفين بالسيرة الذاتية للإمام. هل هذا صحيح؟ وهل هناك أحاديث تدل على ذلك أم لا؟ وبارك الله فيكم. الأخ يسأل يقول هناك بعض الإخوة في هولندا يحافظون على الصلوات ولكنهم لا يصلون في الجماعات، لا الجمعة ولا غيرها من الصلوات، ويقولون نحن لا نصلي إلا خلف إمام نعرف سيرته الذاتية، لا نصلي خلف أي واحد، فهل هذا له أصل؟ الجواب هذا لا يجوز، وهو من البدع التي لا أصل لها في شريعة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين بذلك، ولو كان كذلك لكان قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تصلوا إلا خلف من تعرفونه وتعرفون سيرته أو تعرفون صدقه ونحو ذلك، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بقوله فليأمكم أكبركم أو ليأمكم أحدكما أو نحو ذلك مما ورد في الأحاديث التي فيها الأمر بالإمامة في الصلوات. وكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أي مسلم يصلي حتى الصغير كان يصلي إماما بالناس، إذا كان أحفظ منهم لكتاب الله كانوا يقدمونه، فأي سيرة ذاتية تؤخذ لطفل صغير؟ وخلاصة الأمر أن الذي عليه علماء الأمة ودرجت عليه العصور المختلفة إلى زماننا الآن أن الصلاة خلف المسلم واجبة على من سمع النداء على القول الراجح، ومشروعة عند جميع أهل العلم، ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن النبي ومن منهج أهل السنة والجماعة الصلاة خلف البر والفاجر، الصلاة خلف البر والفاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هنا بإمامة الذي يسيء، فقال وإن أساءوا فلكم عليهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحكام الذين يخالفون شريعة الله عز وجل وبقي فيهم أنهم يقيمون الصلاة، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة أو لا ما صلوا. فإذا كان الإمام فاجرا في نفسه كما دل على ذلك الحديث ولكنه يقيم الصلاة، فإن الصلاة خلفه هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه هذا الحديث. وكما قلت تعرفون جميعا أن الأمة افترقت إلى فرق، والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالح، فهؤلاء عقيدتهم، وهذا من ضمن أمور العقيدة، الصلاة خلف البر والفاجر والجهاد تحت راية البر والفاجر، هذا من عقيدة المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم. The brother asks and says, I know some people who does not in the country that he's living in, who does not pray in the masjid in all prayers, even the Jum'ah prayer and they say we don't pray after any imam just like that. We have to know who that person exactly. They would pray after an imam if they know who is that person exactly, meaning they want to know the CV of that person, they want to know who is that person exactly and what he has done and what he has learned and so forth. The Sheikh has answered and said this is an innovation. The Prophet never ordered the Muslims to do like that. The Prophet never said don't pray after someone until you know his CV, until you know what he has done in his life. The Prophet said let the imam be your oldest, or let the imam be the most person that knows from the Quran. Even in history, the youngsters used to be an imam if they memorized Quran more than the rest. The salah behind a Muslim is a must for those who have heard the call of prayer. And the manhaj of Ahlul and Jama'ah, that the salah is after the good person and the bad person. The Prophet has allowed the imamah for those who even do bad deeds. And the Prophet ﷺ was asked about those rulers who does not use the Sharia of Allah as laws in their constitutions, but he still prays. The Prophet ﷺ said, "You pray after." So even the person who does not use Allah in his constitution and his laws, he prays. The Prophet ﷺ said, "You may pray." So, and you know, of course, that the Ummah has been divided or has been fragmented into different sects. And of course, the right sect is Ahlus Sunnah al Jama'ah. And then from their creed, that those who do good deeds and also for those who do bad deeds. So, what those people are doing. That the Prophet mentioned his question, what there is an innovation, and Allah Azza wa Jalla knows best. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. الشيخ أحمد الأخ student of Zahra ماذا يريد؟ أفعال هؤلاء ويقول يعني هذا شيء غير معقول لأن ليس كل مسلم يعني عمله صالح. هذا وما يعني وفقط يعلق يعني ليس أكثر. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. يعني تعليق خيرا إن شاء الله. طيب الأخ يقول أنا أريد أن أقول أنه خطأ أن أصلي وراء أي مسلم بمجرد أنه مسلم. أقول إذا كنت تقول بذلك فأنت تخطئ النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا كل إنسان مخطئ، لا يوجد بشر لا يخطئ، ولا يوجد أحد معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الأنبياء قد صلى خلف أبي بكر الصديق، أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكما تعلمون لا شك أن أبا بكر هو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه غير معصوم. غير معصوم، ومع ذلك صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف لا شك أنه في منزلة عالية من الصدق والخير والأمانة والعدالة، ولكنه أيضا غير معصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة في صلاتهم خلف بعضهم، وكما قلت أيضا أقر صلاة طفل بهم، وأقر صلاة كل إمام كان يصلي في زمانه من غير تحر ونظر في سيرته وفيما كان يفعل، حتى إن الجماعات كانت تقام في المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فهذا الكلام كما قلت لا يقوله إلا المبتدعة الضالين، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولم يخالف في ذلك إلا الكفرة من الاثنى عشرية الإمامية. الكفرة هؤلاء هم الذين لا يرون الصلاة إلا خلف إمام الزمان، ثم نكصوا على أعقابهم ونكسوا رؤوسهم وأصبحوا يصلون خلف كل من يصلي من باب التقية والنفاق الذي درجوا عليه وتربوا عليه ورضعوه من أئمة الكفر والضلال الذين يعلمونهم هذا الفجور. والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم. The person said in the text, he's trying to say that it's wrong to pray after a Muslim just because of that, meaning just because they're being Muslims. And he says, we see people in schools in front of our eyes committing sins and then they pray in front of it. The Sheikh has commented and said, you have to bring an evidence on the Sunnah to prove what you're saying. The Prophet ﷺ, even though he's ma'soom, does not do anything wrong, he prayed after with a normal Prophet, but he prayed behind a bakr, after a bakr. Also, the Prophet ﷺ knew that where jama'ah, ma'at were done during his life, and he did not go after the people who are being an imam to see if they commit sins or not. So, the saying, we have to know exactly what that person do in life is it does not make any sense, and no one says that except the innovators. And you have said the creed of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Those who says that you may not pray after anyone and after anyone except Imam, and they call him Imam al-Zam, are those the disbelievers. Disbelievers were called the Imamiyya, Ithna Ashariyya, the sect of Shia, and they got back from their creed and they prayed after whoever they want, which is, you know, which is kind of contradicting. It's really contradicting that they say you may not pray at any except the Imam Zaman, and then they come to the creed and they pray whoever they want, and this whole contradicting creed, we're not going to go into it. Although what we're trying to say, that whoever says that you may not pray after Islam until you know what he is doing in his life and his CV and details and so forth, this is a saying of innovators, and it's not the creed of Ahlus Sunnah al-Jama'ah. And the actions of the Prophet ﷺ, what he has done in his life and his sayings, prove what we have said, and Allah Azza wa Jalla knows best. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ستودنت أخ زهراء خرج والذي يغلب على ظني أنه ينتمي إلى الشيعة، ولأجل هذا ركزت أكثر على فكر الشيعة في هذه القضية، ولكنه خرج ونسأل الله عز وجل له الهداية. خيرا إن شاء الله. الأخ